شرط الطهارة لصحة الصلاة، وهذا بالإجماع. أول شيء الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والإجماع على هذا، الإجماع على اشتراط الطهارة للصلاة، لصحة الصلاة. قال: حدثنا سعيد بن منصور أبو عثمان الشابوري صاحب السنن المعروفة، سنن سعيد بن منصور، وله التفسير. قال: وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء وأبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين ثقة فاضل أو ثقة حافظ من أهل البصرة. واللفظ لسعيد، سعيد بن من؟ سعيد بن منصور أبو عثمان بن السبوري. قالوا: حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر والصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه على ابن عامر، عبد الله بن عامر، وكان ممن ولي لبني أمية، وكان له بعض الجرم والجور والظلم. قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ابن عامر: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير وضوء، بغير وضوء، بغير طهارة، ما دام الإنسان أحدث، سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لا تقبل له صلاة ما دام تلبس بأحد الحدثين، لا تقبل صلاة بغير طهور. ومعنى لا تقبل، المراد نفي الإجزاء والصحة، لا نفي الكمال، لأن الطهارة شرط، ولأن الأصل في نفي القبول هو ليس المراد النفي الوجودي، إن النفي أحيانا يتسلط وينصب على شيء غير موجود أصلا، غير موجود ينفى وقوعه، فليس هذا مرادا هنا. وكذلك الدرجة الثانية ينصب النفي على الصح، وهذا هو الأصل، إلا إذا جاء دليل يثبت أن المراد بهذا النفي هو كمال الشيء، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة عبد آدم حتى يعود، معناه نفي الكمال، معناه نفي الكمال، لا يقبل الله صلاة عبد آدم، يعني عن مواليه، عن سيده، هرب عن سيده. الهروب في ذاته ليس من مقتضاه الصلاة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفي كمال الثواب، وإلا صلاة العبد الآبق إذا صلاها صح ما دامت توفرت الشروط وانتفت الموانع. وليس الإباق والهروب على السيد والمولى من مفترات الصلاة ومفسداتها. إنما نفى هنا النبي عليه الصلاة والسلام نفي الجزاء الكافر، أو إذا قلنا نفي الجزاء فلا بأس، لكن الذمة برئة، الذمة برئة. ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا نفي الإجزاء. وأما حديث العبد الآبق وما كان على شاكلته نفي الجزاء، معنى أو كمال الجزاء. ففرق بين الإجزاء والجزاء، الجزاء والثواب، الثواب والأجر. أما هنا نفي الإجزاء نفي الصحة من أساسها من أصلها. فلو أن الرجل مثلا بعد الظهر نظر في سراويله فوجد منيا يابسا وتأكد أن هذا منيا، فهو صلى الفجر ثم نام، إذن يلزم إعادة صلاة الظهر، معنى لأن آخر نوم نامها بعد صلاة الفجر. إذن الأصل أنه صلى الفجر ولم يذكر احتلاما ولم يرى شيئا بللا، صلى الفجر صلاة صحيحة، مشى ونام بعد صلاة الفجر، فلما استيقظ ما رأى المني إلا بعد صلاة الظهر، صلى الظهر، يعيد صلاة الظهر، فتصلى العصر والظهر، صلى الظهر والعصر، يعيد، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما تبين له إلا بعد صلاة العشاء أن في سراويل وثيابه مني، يغتسل ثم يصلي الصلوات التي بعد النوم الأربع صلوات. عرفنا؟ إذن هو ينظر آخر مرة نام فيه، وعلى هذا المنوال. طيب، رجل احتلم وقام للصلاة ونسي أن يغتسل، صلى خمس صلوات وهو ناسي، يجب إعادة الصلوات ما دام ناسيا. معنى يا إخوان لو تعمدت الصلاة باطلة وليست عليه إعادة، وآثم، وآثم جرمه كبير. معنى وأنتم تذكرون الحديث الذي فيه الوعيد في من صلى صلاة بغير الطهور، كما رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود أن رجلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر برجل جلد في قبره جلد، فاشتعل عليه القبر بهذه الجلدة نارا، فلما استفاق من الضربة قال للملكين لما ضربت هذه الضربة؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير الظهور ومررت على مظلوم فلم تنصر، فهمت أمرا وقعت في جنايتين، الجناية الأولى صلى واحد بغير الظهور، نسأل الله والعافية. الجناية الثانية مر على مظلوم ويستطيع نصرته فلم ينصر. نعم، إذا الأمر ليس بالهين، ليس بالسهل، الصلاة لا تجزئ إذا لم يتوفر شرط الطهارة. والمسألة فيها تفاريع كثيرة. فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور، بضم الطاء المراد الوضوء، المراد بفعل العبادة تطهر، وبفتح الطاء الماء الذي يتطهر به. لا تقبل صلاة بغير طهور، وهي هنا بضم الطاء، ولا صدقة من غلول. غلول، الغلول في أصلها الأخذ من الغنائم قبل القسمة. نعم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعليه وعلى كتفه شاة تعير لها ضباح. نعم، تعير. ولا ألفين أحدكم وعلى كتفه ناقة لها رضاء، غلاها من الغنائم. ولا ألفين أحدكم يأتي على كتفه ثياب ترخرخ، غلها من الغنائم، وغير ذلك من الخيانة في الغنيمة. والمراد ولا صدقة من غلول أي خيانة مطلقة، سواء كانت سرقة، سواء كانت استلاجة، سواء كانت أخذ من الغنائم، أي خيانة. ولا صدقة من غلول. نعم، فلو فرضنا أن رجلا بنى مسجدا لله من مال حرام كمال الغنى أو مال الطرف أو مال الفن أو مال مخدرات أو غير ذلك من الأموال المحرمة، لو صلى الناس في هذا المسجد صلاتهم صحيحة، لكن هو لا يقبل الله منه هذا العمل. ولا صدقة من ماذا؟ من غلول، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ككافلة الأيتام من كسب فرجها، لكن الويل لا تجني ولا تتصدق، كما قال قائد: بنى لله بيتا من غير كده فكان بإذن الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كسب فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدق. معناه فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة، عبد الله بن عمر يعني لعله ينصح، أراد زجره وأراد نصحه، يعني تب إلى الله مما جنيت، تب إلى الله من المظالم، لأن أصحاب الولايات إلا من رحم الله يأتون الظلم والجور وأخذ الأموال بالباطل. فقال: وكنت على البصرة، أي كنت وليا على البصرة في زمان بني أمية، فتب، أنت مريض لعلك تموت في هذا المرض، فتب إلى الله واحرص، لعلك أخذت شيئا من غير حله، لعلك أخذت من بيت مال المسلمين، لعلك ظلمت، لعلك كذا، لعلك كذا. هذه نصيحة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو ما نصحه إلا ليريج له الخير ويحثه على التوبة وأراد زجره، وأيضا يريد أن يقول له: أنت تطلب مني أن أدعو لك، الله أعلم لو دعوت لك هل سيقبل، سيستجاب الدعاء فيك وأنت تأكل من حرام مثلا، وأنتم تعلمون من موانع استجابة الدعاء الأكل من الحرام. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يمد يديه، مساس أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه الحرام، مشربه الحرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. على فكم حديثا قرأنا الليلة؟ حديثا واحد. حديث من الصحابة؟ من؟ من مسند عبد الله بن عمر. صحيح. من الراوي عن ابن عمر؟ من الشيخ يا دكتور؟ من هو؟ مصعب بن سعد. ومن عن مصعب بن سعد؟ ها؟ سماك بن عمر. ومن عن سماك بن حرب؟ أبو عوانة والله بن عبد الله يشكر أحسن. ومن عن أبي عوانة؟ ثلاثة. من هم؟ سعيد بن منصور وخشيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. معنا ثلاثة. طيب إذن من مشايخ المسلم في هذا الحديث؟ ثلاثة. سعيد بن منصور وخشيبة وأبو كامل. ومن شيخهم؟ أبو عوان. ومن شيخه؟ ومن شيخه؟ ومن شيخه؟ عبد الله بن عمر. صح. القصة ايه بقى يا محمد؟ احكي لنا القصة ده والحديث. ان عبد الله بن عمر دخل على ابن عامر يعوده في مرضه معنا، فقال له: الا تدعو لي يا ابن عمر؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. لا، أو قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل على البناء على ما لم يسمى فعلا. معنى طيب صلاة ما إعرابها؟ نائب فعل. بغير طهور معروف، ولا صدقة معطوفة على نائب الفعل أو من غلو. عرفنا الغلو ما هو؟ الخيانة في المال، سواء بالسرقة، سواء بالاختلاف، سواء بأخذ المال من الغنائم قبل القسمة. معناه طيب. ويسمح في أمر الغنائم في الطعام. الطعام إذا المقاتل أراد أن يأكل، إذا كان جائعا فيأخذ ويأكل من الغنائم قبل القسمة، لكن ما يأخذ ليتمول، إنما يأخذ ليسد رمضان من الطعام الذي يؤكل، كالسمن، كالشحم، شيء من الطعام يؤكل من التمر لا بأس إذا احتاج إليه المقاتل، هذا يستثنى عن إخوان. وغير ذلك مثل الملابس، مثل الثياب، مثل المال، مثل السلاح، غير ذلك لا يطرق للإمام ليقسمه بين المقاتلين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي للراجل شهما وللفارس شهمين. معنا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين الأعزب والمتزوج المتأهل. معنا؟ وكان ربما يعطي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرضخ بدون عد او احصاء، يرضخ يعني يغرس، يرضخ بدون عد ولا احصاء لبعض الناس. معناه هذا راجع للامام. طيب قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى ابو موسى العنزي ابو لقب الزمن. معناه وابن بشار محمد بن بشار أبو بكر أو لعله أبو عبد الرحمن. معكم تقريب، انظروا التقريب يا أخوان. محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بعندر قال: حدثنا شعبة، وهو ربيب شعبة. طبيب من؟ طبيب شعبة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قدام قال: أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس أبو سفيان عابد الكوفة وزعيمها، وكان بدينا سمينا. نعم، أبو بكر محمد بن بشار يكنى بأبي بكر، محمد بن بشار بن عثمان الملقب ببندار، كان بينه وبين محمد بن المثنى ما يكون بين الأقران من الشحناء. جاء رجل لمحمد بن المثنى وقال: أبشر بشرى، قد مات محمد بن بشار. وكان يعيشان في البصرة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة. فقال محمد بن مثنى حزنا على محمد بن بشار: أتبشرني بموته؟ يعني إن هذه نكبة لا أفرح بها، مع أني كان بينهما عداوة. والله لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. أخذ على نفسه نذرا ألا يحدث بحديث واحد بعد محمد بن بشار، فمات بعده ب90 يوم. وكذا هذا من العقل وهذا من الحكم ومن توفيق الله قبل كل شيء. قال: حدثنا محمد بن جعفر. من هو؟ غندر. من الذي لقبه غندر؟ شيخه ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال: حدثنا شعبة شيخه، وغندر ربيب شعبة، ربيب شعبة، شعبة تزوج أمه. قال: ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: أبو بكر ووكيع عن إسرائيل، إسرائيل بن أبي يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. إذن كم حديثا قرأنا؟ أحسنت. قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري شيخ الإمام مسلم. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني. أبو بكر إمام في الحديث في تشيع، ولا تعرف رحلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق إلى بلاد صنعاء. ومن من ارتحل إلى عبد الرزاق؟ ابن معين وابن حمد وجماعة كثيرون، ومن مشايخه معمر ابن راشد البصري. قال: حدثنا معمر بن راشد أبو عروة البصري عن همام بن منبه أخوه ابن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معمر عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. الصحيفة الصحيحة صحيحة معناها أكثر منها الإمام مسلم في الصحيح. هذه السلسلة نحفظها: عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، سلسلة صحيحة من أصح أسانيد، من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. معنى قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني فيها طائفة من الأحاديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا متفق عليه، اللفظ هذا غير اللفظ الأول. معنى إخوان، معنى الحديث الأول عنده هنا تخريجه الحديث الأول لا تقبل صلاة بغير غور، أخرجه أحمد ترمذي وابن ماجه الطيالسي وأبو عوان وابن أبي شيبة وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي الكبرى. معنا أما هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي، معنا لم يعزوه إلى مسلم، لكن صاحب عمدة الأحكام عزاه إلى مسلم. عفوا احنا في صحيح مسلم لا شك، أخطأنا الله المستعان. قال إذا أخرجه أحمد والبخاري، إذا رواه البخاري مسلم كما ذكر صاحب عمدة الأحكام وأبو داود والترمذي الله المستعان. قال لا تقبل صلاة، لازم يا إخوان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل نفي الصحة والإجزاء. طيب صلاة أحدكم سواء الرجل أو المرأة، أحدكم تشمل الرجل والمرأة، صلاة تشمل الفريضة والنافلة، تشمل ذات الركوع والسجود أو ليس كذلك. صلاة أحدكم إذا أحدث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر ونعم يشمل هذا وذلك، يشمل هذا وذلك. وهو الأصغر سيندرج في الأكبر، يعني لو أن الرجل أحدث حدثا أكبر معنى ونوى رفع وتمضمض واستنشق ولم يمس فرجه وعمم بدنه بالماء أجزاء في ذلك عن الوضوء، أجزاء في ذلك عن الوضوء. لو انغمس كذا في الزرعة في البحر في الحوض ماء يريد رفع الحدث بنية رفع الحدث وتمضمض واستنشق على القول بوجوب المضمض والاستنشاق يخرج في الصف. لماذا؟ الوضوء يندرج في الاغتسال، يندرج في الاغتسال، لكن بشرط لا يمس فرجه بعد هذا التهرب. معنى؟ طيب لا تقبل صلاة أحدكم. بعدين ذكر التوضؤ هنا يا إخوان ذكر أغلبي، ذكر ماذا؟ أغلبي. ونواقض الوضوء كثيرة، منها خروج شيء من أحد السبيلين القبل أو طهر، سواء كان هذا الشيء طاهرا أو نجس، طاهر كالمني على الراجح. وهم ذكرنا الأشياء إن الناس تخرج منهم أشياء من أبدانهم تخرج أشياء، أشياء متفق على طهارتها كالسفال كالمخاط دموع، شيء يخرج من الأذن العرق، متفق على طهارة هذه الأشياء معنى. وهناك أشياء متفق على نجاستها كالبول والغائط معنى والودن والمذي. المذي يخرج عند المداعبة أو التفكير في الدماء، لا يخرج بظهر إنما يخرج قطرات. طيب هناك أشياء مختلف في طهارتها ونجاستها، قسم الثالث المني معنا والراجح أنه طاهر ويوجب الغسل إذا خرج بشهوة ودم. القيء الراجح أنه طاهر ولا ينقض الوضوء. القلق يعني ما يخرج من الجوف قبل القيء سائل ثم يرجع مرة ثانية لا ينقض الوضوء وليس بنجس. معناه إذا في صنف متفق على نجاسته وصنف متفق على طهارته، وصنف آخر مختلف فيه رجح أنه طاهر. الدم مطلقا الرجح أنه نجس، لكن لا يلزم أن ينقض الوضوء، ويعفى عن يسير، وإذا فحش فإنه يزال ويطهر موضعه، وهذا على حكاية إجماعات عند الإمام أحمد وعند جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن حزم وابن القيم والزركشي وابن أبو بكر بن العرب وابن حجر وأئمة كثيرين نقلوا الإجماع. خلص. ولو مات ولو مات يغسل، أما إذا كان شهيدا لا يغسل. قال فذكر حديثا منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما قلنا فذكر حديثا منها ما معناه؟ يعني في صحيح، صحيح حديث كثيرة وهذا منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي إذا وقع له ناقض من نواقض الوضوء، معناه سواء كان بحدث أصغر أو بحدث أكبر لا تقبل منه صلاة حتى يتطهر، حتى يتطهر. النوم، أي نوم ينقض الوضوء؟ الجواب لا، إنما النوم الذي يفقد فيه الإنسان إدراك الأصوات من حوله. فمن الناس من قال لا ينقض إلا نوم المضطجع على جنب، ومنهم من قال لا ينقض إلا وهو ساجد، ومنهم من قال وراك لو نام وسجد لو نام وراك إلى آخره. ومن الناس من قال إذا كان متربعا ونام لا ينقض، والصواب ليس كذلك. فرب رجل يخبط برأسه خطة ويأخذ نعسة لكن هو مدرك الأصوات من حوله، إذا غاب عنه إدراك أصوات المتكلمين من حوله فهنا هذا النوم ناقض، هذا النوم ناقض لأنه زال عقل وغشي على عقل. السكران لا يصلي، والسكر كذلك ناقض. الغشيان يصعب السور عليه، يأخذ شيء من المذهب للعقل كالبنج ونحو هذا، نعم كل هذا من النواقض. أكل لحم الجزور من النواقض، من أكل لحم الجزور فليتوضأ. قالوا يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. قالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم عليه الصلاة والسلام. كذلك الرجل إذا مس فرجه بآلة اللمس وهو باطن الكف من غير حائل فهذا من النواقض. المس فرجه فليتوضأ. كذلك الرجل إذا ارتد عن الدين فالردة من النواقض، من النواقض. معناه لا يدخل في هذا مصافحة الرجل للمرأة ولو كانت أجنبية، فالمصافحة المرأة الأجنبية محرمة من الكبائر، ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. لكن لو مس امرأة ولم يمني فإنه لا ينتقض وضوء، لا ينتقض وضوء. لكن قد ارتكب إثما لو مس امرأة أجنبية. لو قبل زوجته وهو مطابق لا ينقض الوضوء. لو مس زوجته وهو مطابق لا ينقض ذلك الوضوء. معنى أو لامسهم النساء معناها الجماع وليس معناها مجرد الملامسة. معنى من الناس من يقول الرجل إذا غسل ميتا فقد انتقض وضوءه. معنى إخوان لا لا ينتقض وضوءه. تغسيل ميت إنما يستحق للمغسل أن يغسل ولحامل الجنازة أن يتوضأ على وجه الاستحباب والندب وليس على وجه الإيجاب. ليس على وجه الإيجاب. معنى إخوان إذن الحدث متنوع، فإذا وقع الإنسان حدث سواء كان كبيرا أكبر أو أصغر ولا تصح صلاته حتى يتطهر حتى يغسل. وقلنا لا تقبل معناها لا تجزي ولا تصح. قال باب صفة الوضوء وكماله. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرف المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري من أثبت الناس في الموطأ مالك له كتاب أهوال يوم القيامة قرئ عليه هذا الكتاب فسقط مغشيا. وعن يونس قال عن يونس ويونس بن يزيد الأيلي تلميذ ابن شهاب عن ابن شهاب والزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن الزهري أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره والمراد عثمان ابن أبي ابن عفان أبو ليلى وأبو محمد تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين عثمان رضي الله عنه. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. قال أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وهذا في خلافة عثمان رضي الله عنه. أراد أن يعلم الناس كيفية الوضوء، لأن الوضوء عبادة من العبادات، لابد أن يعلم كيفيتها وصفتها، لأن أمور تعبدية ليست موكولة إلى الرأي ولا الاجتهاد ولا الاستحسان، إنما هي أمور شرعية محضة. فدعا بوضوء أي بماء يتطهر به، فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، وهذا يسمى عند العلماء الاستنكار، غسل الكفين قبل إدخالهما فيهما. كذلك نحن نفعل هذا إذا كنا نتوضأ من حنفيات، نغسل الكفين أولا 3، ولو أنك غير مستيقظ من النوم. مسألة الاستيقاظ من النوم غسل الكفين واجب، أما هذا سنة، وكما سبق معنا غسل الكفين له 3 صور، مرة يكون مستحب كما هو في هذا السور، ومرة يكون واجبا عند الاستيقاظ من النوم، ومرة يكون شرطا وفرضا عند غسل الضرعين في الوضوء. وبعض الناس يغسل في أول وضوء كفين، وعند غسل الضرعين يبتدئ من هنا، هذا من أخطاء. يغسل الكفين مع الضرعين إلى المرفق. إذا غسل الكفين له كم صورة الآن؟ 3 صور، مرة على وجه الاستحباب في البداية، هذا بخلاف أنك تكون مستيقظا من النوم. معنى إذا كنت مستيقظا من النوم فواجب غسل الكفين. معنى إخوان، لأنك لا تدري ماذا وقع لهذين الكفين، وأين باتت هاتان الكفتان، أين باتت لا تدري، أين بات هذان الكفان لا تدري. قال فغسل كفيه 3 مرات. إذن السنة عند الابتداء الوضوء أول شيء تسمية، قبل كل شيء برضه النية في رفع الحدث، وهذا شرط. طيب الشيء الثاني استحباب تسمية، قل بسم الله ولو كان في الخلاء، يبتعد عن مكان قضاء الحاجة، يتنحى ويتوضأ ولو كان في الخلاء. بعض الناس يتوضأ داخل الخلاء، داخل 4 جدران معدل قضاء الحاجة، يتنحى عن قضاء الحاجة، عن مكان قضاء الحاجة، ويسمى الله. نعم؟ هو هذا التصرف، هذا 4 جدران معدل في قضاء الحاجة، يذكر الله يقول بسم الله، لكن يتنحى عن مكان قضاء الحاجة، مش يخرج يعني، لا مش المقصود لا يخرج من الباب، يتنحى نفس المكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى الرجل عليه السلام لم يرد إذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه الرجل وسلم عليه وكان في مكان قضاء الحاجة، فلم يرد عليه السلام، ثم أنهى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته وتيمم سريعا ورد عليه السلام. إذن هو في مكان قضاء الحاجة لا يذكر الله لكن يتنح ويسمي. التسمية من سنن الوضوء المستحبات الوضوء، وليس ترك التسمية يعني مبطل للوضوء، لا، كما ذهب بعض اهل العلم الى هذا. تفضل. تسميه بالشفتين والبيتان هذا عباد، عباد لابد من تحريك البيتان. ايش ما هي بيتها؟ لو هي بيتها اذا احتاج الى رب رجل يدخل خلاء تصيبه رهبه وخوف، يحتاج الى ان يقول اعوذ بكلمات الله من الشر، يحتاج ان يستعيذ بالله، يحتاج ان يستغيث بالله، يحتاج ضروره. تمام. قال اذا في البدايه ماذا سيفعل؟ اول شيء النيه في رفع الحدث. قال ثاني شيء تسميه. طيب السنن يغسل كفيه، سنن من السنن. ثم مضمض واستنثر، المضمضه خض الماء في الفم، تحريك الماء في الفم بواسطه اللسان، المضمضه تنظيف لهذا المحل الفم المضمضة. ويستحب استعمال السوح عند المضمضة. واستنثر، الاستنثار إخراج الماء من الأنف بواسطة اليد أو الهواء. معنى المضمضة والاستنثار واجبان، ويلزم من الاستنثار الاستنشاق. الاستنشاق، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الآن بواسطة الأصابع أو بواسطة الهواء. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. الوجه هو ما تستقبل به الناس، يبدأ من منابت شعر الرأس أو شعر الجبين المعتاد. المعتاد يعني ممكن واحد يكون أصلع، ممكن واحد شعره ناجح. إذا من الحد المعتاد إلى الضغط سواء كان بلحية أو أمرا، وعرضا من بداية الأذن إلى بداية الأذن. معنى هذا هو الوجه ثلاث مرات، المرة الأولى فرض، الثانية مستحب، الثالثة مستحب. إذا احنا الآن نتكلم على الفرض نتكلم على السنن والمستحب. طيب ثم غسل وجهه، القرآن ذكر غسل الوجه صح، هل ذكر المضمضة والاستنشاق أو الاستنثار؟ لا، إنما جاءت السنة. وأيضا الفم والأنف داخل في الوجه، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الناس صفة الوضوء بين ما المراد بغسل الوجه، فتمضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام. ثم غسل يده اليمنى، هذا الترتيب، غسل يده اليمنى المراد الى المرافق، الى المرفق، هذا هو المرفق، المرفق سمي مرفق لانك ترتفق به تتكئ عليه، هذا هو المرفق. والمراد غسل المرفق مع شيء من العضد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل مرفقين أدار الماء عليهما، كان إذا غسل ذراعين أدار الماء على مرفق، وإلى المرافق أي مع المرافق. قال إلى المرفق ثلاث مرات، يجزئ مرة واحدة، والثانية مستحب، والثالث ولو اغتسل، لو توضأ الإنسان فغسل بعض أعضائه مرة وبعض الأعضاء مرتين وبعض الأعضاء ثلاث مرات لا بأس، لا حرج عليه. فثم غسل رجله، عفوا، ثم غسل يده اليسرى، الترتيب يده اليسرى، ثم مسح رأسه. وسيأتي بيان كيفية التي مسح بها النبي عليه الصلاة والسلام رأسه. بدأ من مقدم رأسه ثم ذهب إلى صفه ثم عاد. هذه كلها مرة واحدة. مرة واحدة. يعني هكذا نصف مرة. والثانية المتممة هكذا. قال ثم غسل رجله اليمنى ومسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين. يدخل فيه مسح الأذنين والأذنان من الرأس. ولا يأتي لهما بماء جديد. إنما يجزئ ويكفي الماء المتبقي من مسح الرأس. قال إلى ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين أي مع الكعبين ويشرع في الساقين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها أي قريبا من وضوئها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئها ثم قال فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. هذا عمل يسير وأجر كبير. عمل قليل وأجر جزيل. هل نعجز عن هذا أيها المسلمون؟ أن نتوضأ بإسباب وإتمام بدون إسراف ولا تبذير. هل نعجز؟ لا نعجز والله. ثم نقوم نصلي ركعتين لا نحدث فيهما أنفسنا. الجزاء غفر لهم ما تقدم من ذنبه. والمراد الصغائر دون الكبائر. لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. معناه والنبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أكبر ما يتوضأ به أحد للصلاة. اكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله في نفس هذا الموعد فكنا أحياء لنواصل أسرار المدارس في كتاب الطهارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.